يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام الهولندية أن يقدموا لكم شرحاً لكتاب الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما ابتدأناه من التعليق على كتاب الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد توقفنا عند كلام المؤلف عن أصل الدين وقاعدته، وذكر أنهما أمران، فذكر أن أصل الدين وقاعدته أمران. قال رحمه الله: أصل الدين وقاعدته أمران. الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. تكلمنا عن أهمية التوحيد، وهو الأصل الأول، وهو ما يتعلق بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. بقي أن نتكلم عن خطورة الشرك الذي هو الأمر الثاني، الإنذار عن الشرك في عبادة الله. الشرك معروف معناه في لغة العرب، لكن نريد ما هو الشرك عند العلماء وفي الشرع. لا شك أن الشرك هو أن يصرف الإنسان شيئا من خصائص الله عز وجل إلى غيره، يعني من خصائص الألوهية، من خصائص الربوبية، من خصائص الأسماء والصفات. كل هذه خصائص لهذا التوحيد، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فمن عدل بالله إلى غيره بشيء من هذا فقد أشرك بالله العظيم. فالشرك أن تجعل مع الله ندا أو عدلا وهو خلقك، فتفعل لغير الله شيئا يختص به سبحانه وتعالى. هذه هي حقيقة الشرك، أن تعبد المخلوق كما تعبد الله، أو أن تعظم المخلوق كما تعظم الله، أو تصرف له شيئا من العبادات وأنواع العبادات التي هي خاصة به جل في علاه. هذا الشرك هو أعظم المحرمات وأكبر الكبائر، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فذكر الإشراك بالله. والنصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبين خطورة الشرك، وتبين كذلك تحريم الشرك. الله في القرآن بين أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأخبر سبحانه أن الإنسان لو أشرك سيحبط عنه عمله. قال تعالى وهو يخاطب الأنبياء وهم خيرة الناس وصفوة الخلق: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالمقصود هنا بقوله لو أشركوا يعني الأنبياء، لأنه ذكر جملة من الأنبياء في سورة الأنعام، ثم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا في حق الأنبياء، فكيف بغيرهم؟ والله لا يغفر الشرك، لو مات صاحبه عليه قبل أن يتوب فالله لا يغفره ويعذب في نار جهنم أبد الآبدين، وتكون الجنة حرام عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا يبين خطورة الشرك، ويبين لماذا أهل السنة والجماعة يعتنون بهذا الباب، باب التوحيد والتحذير والإنذار عن الشرك في عبادة الله، بل والتغليظ في ذلك. السبب لخطورة الأمر، والنصوص هي التي تدل على ذلك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام وكل الأنبياء الذين سبقوه جاءوا من أجل هذا الأصل ومن أجل هذه القاعدة، الأمر بعبادة الله والتحذير من الشرك. والشرك أنواع وأقسام، وليس هو نوعا واحدا، بل هو أنواع وأقسام. ولهذا خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسألوا عنه فقال الرياء، كما جاء في المسند. ولما قسم العلماء الشرك ذكروا أن له أنواعا كثيرة، وذكروا أن له صورا متعددة. يعني إذا جئت إلى الشرك الأكبر له أنواع، وإذا جئت إلى الشرك الأصغر له أنواع، فشرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. وهكذا إذا جئت إلى الشرك الأصغر ذكرت أنواعه. لا فرق بين الشرك والكفر من جهة الخاتمة والنهاية، ومأوى المشرك ومأوى الكافر، كلاهما في النار. لكن العلماء يقولون كل شرك فهو كفر، وليس كل كفر شركا، وهذا واضح. وضربوا مثالا مثلا عن المعرض عن الدين أو المستهزئ، قالوا هذا يوصف بأنه كافر ولا يوصف بأنه مشرك، لكن من حيث الثمرة والنتيجة فكلاهما في النار يخلدان أبد الآبدين. إذن خلاصة هذا الأمر، لو قال قائل: ما هي الآثار السيئة التي تكون بسبب الشرك؟ الجواب نقول: من وقع في الشرك لا شك أنه عدو لله وعدو لرسوله والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. المشرك كذلك يحبط عمله، وإذا مات لا يترحم عليه، لا نصلي عليه، لا ندفنه مع المسلمين بل مع المشركين. كذلك يخلد خلودا أبديا في النار، ويبقى المشرك في نكد وفي قلق، لأن هذا هو حال المشركين، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم. إذن هذا ما يتعلق بالشرك. المؤلف رحمه الله لما ذكر هذين الأصلين والقاعدتين العظيمتين، الشرك والتحذير منه والتوحيد والأمر به، كان يذكر في كل أصل ما يتعلق بالولاء والبراء. فقال عندما ذكر التوحيد: والموالاة فيه. ولما ذكر الشرك قال: والمعادات فيه. وكذلك أيضا ذكر ما يتعلق بالتكفير لمن ترك التوحيد، والتكفير لمن فعل الشرك. إذن لا بد من هذه الحقيقة، وهي حقيقة الولاء والبراء في هذا الأمر. يعني لا نكتفي أن يقول الموحد: أنا موحد، ومن أراد أن يشرك بالله يشرك كيف شاء، لا علاقة لي به. هذا غير صحيح. لماذا قامت الحرب بين كفار قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا آذوه وطعنوا فيه ووصفوه كذبا وزورا بأنه شاعر وكاهن ومجنون وإلى آخرها من الافتراءات والكذب والزور؟ ما السبب؟ هذا هو السبب، أن النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ منهم عليه الصلاة والسلام. فالولاء والبراء معتقد يرتبط بأصل الإيمان. الكافر من كفره الله ورسوله. وكذلك أيضا ليس الكفر حقا لأحد من الناس، بل هو حق لله، لا بد أن نقوم بهذا الحق الذي هو لله سبحانه وتعالى. فقد يقول قائل: كيف يكون معنى أن هذا حق لله؟ كيف ذلك؟ الجواب أن يقال: أننا لا نحكم على فعل بأنه كفر، ولا نحكم على شخص بأنه كافر إلا بأدلة وبنصوص من الكتاب والسنة. لا يجوز لك أن تحكم على فعل بأنه كفر وهو ليس بكفر، ولا يجوز لك أن تحكم على شخص بأنه كافر ولم يفعل مكفرا، ولم تأتي بالضوابط والشروط في تكفير هذا الشخص. إذن كما قال أهل السنة والجماعة، الكفر حكم شرعي، وهذا الحكم تلقاه العلماء عن صاحب الشريعة، يعني من الكتاب والسنة. لكن قد يقع الإنسان في الكفر ولا يقع الكفر عليه، لأنه قد يكون مكرها، قد يكون مخطئا، قد يكون متأولا. ولهذا قلنا لا بد من الضوابط والشروط في التكفير. فلما كان الأمر كذلك، كان هذا لأهل الاختصاص من العلماء ومن المتمكنين. ليس كل من جاء وكفر أو قال أنا أستطيع أن أحكم على فلان وفلان، ليس الأمر كذلك. ولهذا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. هذه الآية ذكر العلماء سبب نزولها، وهو ما وقع لبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت أن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مر بهم أناس فسلموا عليهم، فظهر لهؤلاء أن هؤلاء كفار، وأنهم إنما سلموا فقط من أجل أن يتقوا شر هؤلاء، فقالوا إنهم قاموا فقتلوهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات، أو هذه الآية التي في سورة النساء: فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، مع أن هؤلاء قد بدأوا وسلموا، لكن شاء الله عز وجل أن يظن هؤلاء ظنا أن هؤلاء ليسوا بمسلمين، فالله عز وجل ذكرهم بهذه النعمة. كيف ذكرهم بهذه النعمة؟ قال: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فجاء الأمر بالتبين في موضعين في آية واحدة: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ثم ختم الآية: فمن الله عليكم فتبينوا. يعني كنتم قبل ذلك على الشرك، فمن الله عليكم وأعزكم بالإيمان وصرتم مسلمين، فعليكم أن تتبينوا وألا تقولوا لشخص أنت كافر أو أنت مشرك إلا بالبينة والبرهان. والدليل كذلك على التكفير ما حصل لأولئك الذين استهزأوا برسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه من القراء، وجاء ذكرهم في سورة التوبة. الله يقول: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا دليل على ماذا؟ على التكفير. الله كفرهم لأنهم يستحقون هذا التكفير. والاستهزاء بالدين أو بآياته أو برسوله أو بشيء مما أنزله الله، فلا شك أن هذا كفر بالله العظيم، وهو من نواقض الإسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر تارك الصلاة بيّن أنه كافر، بمعنى من ترك الصلاة فهو كافر بالله العظيم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكذلك ما بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. زد إلى ذلك لما كان الأمر خطيرا في باب التكفير، قال عليه الصلاة والسلام: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ما معنى باء بها أحدهما؟ يعني إما أن يكون هذا الرجل كافرا كما حكم عليه هذا الحاكم الذي حكم عليه، أو هذا الذي حكم بالكفر يكون أخطأ فباء بالإثم، لأنه قال: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. يعني الخطيئة والإثم الذي فعله من تكفير أخيه المسلم يكون آثما، وهو الذي يستحق هذا الإثم بسبب أنه كفر أخاه وقد أخطأ في التكفير. إذن إذا حصلت الشروط وانطبقت على هذا الرجل وقامت عليه الحجة وزالت عنه الشبهة، ففي هذه الحال يأتي أهل العلم فيكفرونه. قد يقول قائل: لكن ما هي هذه الأسباب التي تمنع من التكفير؟ الأسباب الخطأ. قد يخطئ الإنسان ويقول كلمة الكفر وهو لا يريدها. لهذا الله في القرآن في عدة مواضع أخبر أن الخطأ مرفوع، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يعني لو أن إنسانا اجتهد في أمر وأخطأ ووقع في الكفر في هذا الخطأ يغفر له ولا يكفر، لأن هذا خطأ. ولهذا قد يكون أيضا من الأسباب التي ذكرها العلماء الجهل. قد يكون الرجل جاهلا بحكم فيظن أنه لا بأس من هذا الفعل فيقع في الكفر بسبب جهله، فلا يكفره العلماء ويعذرونه بالجهل. لهذا الله عز وجل أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. لماذا مبشرين ومنذرين؟ حتى لو جاء الناس يوم القيامة لا يكون لهم حجة بعد أن جاءهم الرسل، فيأتي ويقول أنا لا أدري أو أنا جاهل أن هناك رب وأن هناك جنة ونار، فيقال له بل قد أرسل الله لك نوحا أو صالحا أو كذا وكذا من الأنبياء، فتقوم الحجة عليهم وينتفي الجهل. كذلك من الموانع الإكراه. قد يكون الرجل مكرها على الكفر وهو لا يريده، ولهذا الله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. يعني يقصد هذا الفعل، يقصد هذا الأمر المكفر فيقع فيه وهو يعرفه. أما من كان يعرفه ولكنه أكره عليه كما حصل لعمار بن ياسر فهو معذور، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، لا خلاف بينهم أن من وقع في الكفر أو الشرك وكان مكرها على أن ينطق بكفر أو بشرك فإنه معذور، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. أما إذا كان قلبه قد انشرح بهذا الكفر الذي قاله فهذا كافر، لأن لسانه وقلبه تواطأ على الكفر. وذكروا أيضا التأويل. المتأول لا يكفره أهل العلم. لماذا؟ لأنه ظن شيئا وفهم فهما خاطئا ففعل هذا فوقع في الكفر وهو لا يريده، إنما تأول. أما إذا بين له أن هذا خطأ وزالت عنه الشبهة فهنا قد يكفر ولا يجوز له أن يقع مرة أخرى في التأويل، وقد بين له وكشفوا عنه الشبهة وأقاموا عليه الحجة. إذن هذه بعض الموانع، وليس في الحقيقة المقام يتسع لأن نذكر كل ما يتعلق بالتكفير، لكن نريد أن نبين ما قرره المؤلف أن الحكم بالتكفير من ديننا وأنه حق لله سبحانه وتعالى. وقد تأتي النصوص وفيها التكفير المطلق، وأهل السنة والجماعة يعطون كل ذي حق حقه. يعني مثلا تأتي النصوص من وقع في كذا فهو مشرك، من وقع في كذا فهو كافر، أو كذا وكذا يكون كفرا، ويأتون إلى المعين بعينه فيكفرونه شخص بعينه فلان، مثل ما كفروا الجعد بن درهم، وكفروا كذلك الجهم بن صفوان، ومنهم من كفر غيلان الدمشقي. وأحيانا يكفرون الفرقة بعينها، الجهمية كفار، الروافض كفار، القدرية كفار، وهكذا، ويسوقون الأدلة على ذلك. وأيضا العلماء إذا حكموا على شخص بالتكفير لا شك أنهم سيحكمون على ظاهره، لا يحكمون على ما في نيته وما في الغيب، هم لا يعلمون. ولا يجوز لعالم أن يكفر بالظن أو بالوهم أو يقول أنا ظهر لي أنه قصد كذا وقصد كذا، هذا لا يجوز. لا يكون التكفير إلا بما ظهر. يعني مثلا لو أن رجلا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا أو السرقة، فجاء شخص وكفره، فقلنا له لما تكفره؟ هذه كبيرة ليست كفرا ولا شركا. فيقول هذا الذي ظهر لي أنه ما فعل هذه الكبيرة إلا وهو يستحلها، إذن هو يستحل ما حرم الله وهذا كفر، إذن أنا أكفره بذلك. هذا لا يجوز. ما الذي أدراك أنه يستحل؟ لا بد أن يصرح بذلك وبلسانه. فإذا صرح بلسانه أن الزنا حلال أو السرقة هذا الذي يكفر. لماذا؟ لأنه استحل ما حرمه الله، بل هذا يلزم منه التكذيب لله ولرسوله، فالله يقول حرام ويبين أنها كبيرة، وهذا ويأتي يقول بل حلال، فيكذب الله ويكذب رسوله عليه الصلاة والسلام. فالحكم يكون بالظاهر، فإذا ظهر منه ما يدل على كفره كفرناه بعد إقامة الحجة وانتفاء الموانع. لكن أعيد وأكرر، الكفر أمره خطير، وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين إلا إذا بلغ من العلم والاجتهاد ما يستطيع أن ينظر في هذه المسألة وينظر في أدلتها، ويكون قد درسها دراسة جيدة، وعرف أيضا حال هذا الرجل، هل هو مكره، هل هو متأول، هل كان جاهلا. فإذا انتفت الموانع وأقيمت الحجة عليه فلا شك ولا ريب أنه لا يكفر. لما سجد معاذ رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام لم يكفره، لم يقول أنت يا معاذ سجدت لغير الله وهذا شرك، إنما علمه وبين له، وأنه لو كان آمرا أن يسجد أحد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها، مع أن معاذ لم يسجد سجود العبادة، إنما سجد سجود التحية، لأنه رآهم في الشام يسجدون لبطارقتهم وشيوخهم، فسجد احتراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنكر عليه وبين له. والسجود في ديننا لغير الله لا يجوز مطلقا. وهكذا لما مر بتلكم الشجرة التي هي ذات أنواط، فرآها الصحابة فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكفرهم، لأنهم كما قال أبو واقد وهو راوي الحديث، كنا حديث عهد بكفر، يعني خرجنا قبل شيء يسير من الكفر إلى الإسلام، لأن هؤلاء هم مسلمة الفتح الطلقاء، أسلموا وخرجوا مع رسول الله يقاتلون في غزوة حنين، فقالوا ما قالوا وهم في طريقهم إلى حنين. إذن لا بد من التكفير، لأنه من ديننا لأهل الاختصاص، ويكون بشروطه، وكذلك أيضا يكون على الظاهر. ولهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية وكان فيهم أسامة بن زيد، فقتل ذلكم الرجل الذي قال لا إله إلا الله، فذهب وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت نعم يا رسول الله، لكنه قالها خوفا من السلاح. فقال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لم يقلها؟ فما زال يكرر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ حتى قال أسامة تمنيت أني أسلمت يومئذ. والحديث في الصحيحين وهو حديث مشهور، فهذا لا شك أنه اجتهاد من أسامة رضي الله عنه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حصل منه الزجر لأسامة وحذره من هذا الأمر. لماذا؟ لأنه رضي الله عنه اجتهد وظن أن هذا الرجل لم يقل هذه الكلمة إلا خوفا من سيفه ومن سلاحه، وهذا الأمر الذي هو الخوف وقالها خوفا، هذا لا نستطيع أن نطلع عليه. لهذا قال له أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لم يقلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا ما ذكره المؤلف رحمه الله من الموالاة والمعادة، يعني هذا أيضا من ديننا، والأدلة كذلك كثيرة في كتاب الله تبين أن أهل الإسلام يكونون على مودة ومحبة لبعضهم البعض، وأما أهل الشرك فيبغضونهم ولا يحبونهم، ويجب على المؤمن في قلبه أن يبغض هؤلاء، ولا يجوز أن تكون في قلبه مودة لأهل الشرك وأهل الكفر الذين يحاربون الله ورسوله ويصدون عن سبيل الله، كما قال الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ثم امتدحهم وذكر أن الله كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه إلى آخر الآيات، وذكر أنهم حزب الله وأنهم هم المفلحون. إذن لابد من هذا الولاء لأهل الإيمان، وكذلك يجب البراء من أهل الشرك والكفر. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولهذا قد يكون الرجل في معركة مع المشركين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقاتل أباه أو يقاتل أخاه، فيكون المسلم في صف المسلمين وهو صحابي، والمشرك الذي هو أبوه أو أخوه في صف المشركين، فيتقاتلون. وهذا يريد أن تعلو كلمة الله، وذاك يريد أن تكون كلمة الله هي السفلى، لكن يأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره، كما حصل مع أبي حذيفة بن عتبة، فإن أبا حذيفة من المهاجرين قاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، وأبوه عتبة بن ربيعة، وعمه شيبة بن ربيعة، وأخوه الوليد بن عتبة، كانوا في صف المشركين، بل هم أول من خرج للمبارزة، فخرج حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث، فانتصروا على هؤلاء، فقتل هؤلاء جميعا، وهكذا أبو عبيدة بن الجراح، لأنهم قالوا إن هذه الآية نزلت في أبي عبيدة بن الجراح، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، ذكروا أن أباه كان مع صف المشركين، وأبو عبيدة وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أن الأثر الذي ورد لا يصح في الحقيقة، لكن هذا مشهور أن هذه الآية نزلت في أبي عبيدة عندما قاتل أباه، ولم يصح في الحقيقة لمن نظر في إسناده. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وكذلك والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول سبحانه أيضا في بيان البراء من الشرك والكفر: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ما معنى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء؟ يعني هذا فيه نهي، يخاطب الله المؤمنين: لا تتخذوهم أنصارا، لا تتخذوا الكافر ظهيرا، لهذا قال: إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني في حال الخوف على أنفسكم وفي حال الإكراه فلا بأس يتقيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن للمؤمن كالبنيان، وأخبر أن المسلم أخو المسلم، وجاء أيضا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ويقول الله عز وجل أيضا: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن شروط لا إله إلا الله، فماذا قال رحمه الله؟ قال: شروط لا إله إلا الله: الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، الثاني اليقين وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب، الثالث الإخلاص المنافي للكذب، الرابع الصدق المنافي للكذب، الخامس المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك، السادس الانقياد لحقوقها وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته، السابع القبول المنافي للرد. والمؤلف ذكر كل شرط بأدلته، فقبل أن نتكلم عن هذه الشروط بأدلتها، لابد أن تعلم أن التعبير هنا بقوله شروط لا إله إلا الله، قد يظن الظان أو يفهم الفاهم أن المراد بالشرط هنا كما هو معروف عند اصطلاح أهل الأصول أو أهل الفقه عندما يذكرون شروط الصلاة أو شروط الوضوء، ليس هذا هو المراد، لأن الشرط عند الأصوليين أو عند الفقهاء ما كان خارج العمل، يعني مثلا شروط الصلاة ما هي؟ الوضوء واستقبال القبلة وإلى آخره، هذه كلها الشروط خارج الصلاة قبل أن يدخل في صلاته. لكن هنا شروط لا إله إلا الله ليس هذا هو المراد، إنما المقصود أركان لا إله إلا الله، لا بد من توفرها دائما وأبدا مع هذه الكلمة، هذا هو المراد. لكن الاصطلاح عند بعض أهل العلم لا مشاحة فيه إذا عرفنا المعنى. فأهل العلم لما ذكروا هذه الشروط نصوا على أن المراد بهذه السبعة ليس المراد أن تتوفر قبل كلمة لا إله إلا الله ثم إذا قلت لا إله إلا الله تنتفي هذه الشروط، بل هذه الشروط هي أركان عظيمة تبقى مع المسلم دائما وأبدا، لأنه دائما وأبدا وهو معه هذه الشهادة، شهادة التوحيد. فمن لوازم هذه الشهادة أن تأتي بهذه الشروط. ولو قال قائل لكن العلماء عبروا بالشروط، نقول نعم عبروا بالشروط، لكن لا بد أن تفهم ماذا يقصدون بالشروط، ليس كقولهم في شروط الصلاة أو شروط العبادة أو شروط الوضوء، ليس هذا المراد. لهذا الدليل على ذلك أن طائفة من أهل العلم لم تعبر بالشروط، بعضهم عبروا بالأركان كما صنع ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، ذكر هذه الشروط، شروط لا إله إلا الله المتعارف عليها، وذكرها واحدا واحدا، ثم أشار قال هذه أركان، أركان السير وأصول الطريق. وإن كان لم يذكرها كاملة لكن ذكر جملة منها. ولهذا عندما نقول العبادة لا تقبل إلا بركنين، ما هما الركنان؟ الإخلاص والمتابعة. الإخلاص هو من شروط لا إله إلا الله كما سيأتي، ونحن نذكر أنه ركن، نقول هو ركن، فلا تقبل العبادة إلا بركن الإخلاص. وبعضهم قد يعبر بأصل الإيمان، يقول هذه أصول الإيمان التي ذكرها المؤلف وهي السبعة. فعلى كل حال الاصطلاح إذا فهم لا مشاحة فيه، لا بأس، سواء قلنا أصول الإيمان أو فروض الإيمان أو أركان الإيمان أو شروط لا إله إلا الله، فلا بأس من ذلك كله إذا عرفنا ما هو المراد وما هو المعنى. إذن هذه الشروط، شروط لا إله إلا الله. أما بالنسبة لمعنى لا إله إلا الله ومعنى الشهادة، هذا كله معروف وقد تكلمنا عنه في عدة دروس، وبينا ما معنى لا إله إلا الله وأنها أعظم كلمة في الوجود، لأنها تضمنت نفي العبادة عما سوى الله، وأثبتت الاختصاص لله جل في علاه لهذه العبادات كلها. ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، كما عند مالك في الموطأ وعند الترمذي. وأيضا هذه الكلمة العظيمة لها أركان ولها شروط، فالكلام على الشروط هو الذي نريده، يعني في هذا المقام نريد أن نتكلم عن الشروط فقط. فلننظر إلى أدلة المؤلف التي ذكرها ونتكلم عن كل شرط بأدلته. ماذا قال المؤلف عليه رحمة الله؟ قال أدلة هذه الشروط من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل العلم قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا أول الشروط، العلم. ولا شك أن العلم بمعنى هذه الكلمة لا بد منه، وهو مطلوب أراده الله، والدليل هذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لماذا كان العلم مطلوبا؟ لأن العلم بلا إله إلا الله هو الذي يعرفك حقيقة هذه الكلمة، فلا بد من وجود هذا الشرط. والنصوص في كتاب الله قد تنوعت في بيان أهمية هذا الشرط، يعني يشترط العلم بلا إله إلا الله حتى تكون صحيح التوحيد. وانظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كم من الآيات التي ذكر فيها ما يتعلق بالعلم وفضل العلم. يعني مثلا نوح عليه الصلاة والسلام وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا يقولون؟ يقولون إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. هذه أدلة عامة في العلم وفي فضل العلم، ولا بد من العلم، لأن الجهل ظلام والعلم نور. وهكذا النصوص أيضا التي تبين أن الجاهل في ظلام وفي ظلمات. أم هل تستوي الظلمات والنور؟ لا شك أن الظلمات هنا ظلمات الجهل، والنور نور العلم. وكذلك أيضا في النصوص التي هي عامة، كقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهكذا أيضا النصوص التي بينت أن كثيرا من الناس لا يعلمون وفي جهل وفي بعد. ومن الأدلة الصريحة هي الأدلة التي ذكرها المؤلف، آية سورة محمد وآية كذلك الزخرف، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد بالحق يعني بلا إله إلا الله، وهم يعلمون يعلمون بقلوبهم، معنى ما نطقوا به بألسنتهم. هذا الذي ذكره المؤلف هذا موجود في كتب التفسير، لو رجعت إلى كتب التفسير ستجدهم ينصون شهد بالحق بلا إله إلا الله، وهم يعلمون يعلمون بقلوبهم، معنى ما ينطقون به بألسنتهم. ماذا تفهم من ظاهر هذه الآية؟ اشتراط العلم، لا بد أن تكون عالما بمعنى هذه الكلمة. لماذا؟ لأن الله في هذه الآية قيد الشهادة بالعلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لأن هذه الآية تقدمها قوله ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال العلماء الله عز وجل جعل النفع بالشفاعة أنك تعلم لا إله إلا الله، لأن الشفاعة إنما تنفع أهل التوحيد وهم أهل لا إله إلا الله. وسيأتي معنا أن أسعد الناس بالشفاعة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، إخلاص وعلم، وكل ذلك من شروط لا إله إلا الله. إذن لا بد من الشهادة بالحق وهي تكون بالعلم. وهكذا أيضا حتى باقي الشهادات، لو أردت أن تشهد على أمر من الأمور لا يجوز لك أن تشهد على شيء وأنت جاهل بهذه الشهادة، يجب أن تشهد على شيء سمعته أو رأيته، وإلا لما جاز لك أن تشهد. وهكذا أيضا في لا إله إلا الله لا بد أن تشهد هذه الشهادة وأنت تعلم معنى هذه الشهادة. إذن هذه هاتان آيتان من كتاب الله ذكرهما المؤلف يدلان على العلم، يدلان على اشتراط العلم. كذلك أيضا من الآيات التي ذكرها العلماء قول الله عز وجل فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. قال العلماء أيضا هذه آية تدل على ما دلت عليه الآيتان السابقتان، تدل على اشتراط العلم للا إله إلا الله، على اشتراط العلم لكلمة لا إله إلا الله، فهي كسابقتها. وذكروا أيضا آية آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قالوا هنا قرن الله الشهادة على نفسه بالألوهية بشهادة العلماء، وهذا دليل أن شهادة أهل العلم شهادة حق وشهادة صدق، وإلا لماذا الله عز وجل يقرن شهادة العلماء بشهادته وبشهادة الملائكة؟ هؤلاء هم العلماء الذين علموا معنى كلمة التوحيد. وذكر المؤلف رحمه الله من السنة حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه، وهذا الحديث حديث صحيح، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ففيه أن الله وعد ورتب دخول الجنة على العلم، علم بهذه الكلمة. إذن لا بد من العلم حتى تنفع هذه الكلمة وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. وكذلك أيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله حرم الله عليه النار. وهكذا أيضا جاء في بعض ألفاظه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، إلى آخر الحديث، وهو في صحيح مسلم. قالوا هذه النصوص تدل على اشتراط العلم. لماذا؟ قالوا لأن قوله من شهد هنا لفظ الشهادة تقتضي العلم، لا يمكن أن تشهد وأنت جاهل. حتى قالوا إن من يشهد على جهل فهذا سيشهد شهادة زور، لا تكون الشهادة إلا بالعلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: يا أبا هريرة، من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. سيأتي معنا هذا الحديث وأنه من أدلة اليقين، لكن استدل به بعض أهل العلم أيضا على اشتراط العلم. لماذا؟ لأن هذا اليقين يكون بالعلم. ما معنى اليقين؟ اليقين هو العلم الراسخ الثابت الذي في القلب. لهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في كتابه بيان تلبيس الجهمية، قال: فلا يطلق الموقن إلا على من استقر في قلبه العلم والعمل. فلا يطلق الموقن إلا على من استقر في قلبه العلم والعمل. إذن هذه هي النصوص من الكتاب ومن السنة على اشتراط العلم بمعنى لا إله إلا الله. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على هذا، جاءت النصوص وجاء كلامهم في كتبهم وفي كتب العقائد على أن الشهادة لا تنفع قائلها إلا مع العلم بمعناها، فإذا علم بمعناها سيعمل بمقتضاها. أما إذا لم يعلم بمعناها كيف سيعمل بمقتضاها وهو لا يعلم؟ ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن الشرط الثاني وعن أدلته. قال رحمه الله: ودليل اليقين قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين. قال: ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا من حديث طويل: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها من قلبه فبشره بالجنة. إذن هذه أدلة الشرط الثاني وهو شرط اليقين. شرط اليقين، ما معنى شرط اليقين؟ العلماء رحمهم الله لما تكلموا عن هذا الشرط ذكروا معنى اليقين وفصلوه وبينوه. اليقين من يقن يوقن إيقانا، وإذا نظرنا في كتب اللغة سنجد أن اليقين تأتي بمعنى العلم، وتأتي بمعنى إبعاد الشك، وتأتي بمعنى تحقيق الأمر، إذا حققت الأمر فأنت تيقنت، وقد تأتي بمعنى الموت: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. لكن الذي نريده هنا اليقين المقصود به ما عرفه أهل العلم في هذا الباب، ما هو؟ أن القلب يستقر على العلم، لا يكون فيه شك ولا يكون فيه ريب، إنما هي السكينة والطمأنينة، وكل ذلك يكون بالإيمان في القلب. ولهذا المؤلف لما ذكر اليقين قال: وهو كمال العلم، وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب. إذن لابد أن يكون هذا القلب متيقنا، يعني فيه من طمأنينة، فيه من الاستقرار. وكما أشار شيخ الإسلام أن الموقن في الحقيقة هو الذي عنده العلم، هذا هو الموقن. إذن اليقين العلم الحاصل للقلب. أما بالنسبة للأدلة فالأدلة كثيرة، وقد ذكر المؤلف آية سورة الحجرات وساق كذلك جملة من النصوص على هذا الشرط. لكن قد يقول قائل، هل معنى هذا الكلام أن العلم واليقين شيء واحد، أم أن هناك فرقا بين العلم واليقين؟ لا شك أن هناك فرقا بين العلم واليقين. فاليقين هو العلم الراسخ القوي التام الذي ليس فيه شك ولا فيه كذلك ريب، فهذا هو اليقين. فقال العلماء إذن هذا دليل أن هناك قدر زائد على مجرد العلم الذي ينافي الجهل. إذن قالوا اليقين في الحقيقة هو أخص من العلم، والعلم أعم من اليقين. ولهذا سأقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد السابع في صحيفة 81 و200. ماذا قال رحمه الله؟ قال رحمه الله: والريب يكون في علم القلب وفي عمل القلب بخلاف الشك، فإنه لا يكون إلا في العلم، ولهذا لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علما وعملا، وإلا فإذا كان عالما بالحق ولكن المصيبة أو الخوف أورثه جزعا عظيما لم يكن صاحب يقين. قال تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذن ماذا سنفهم من كلام شيخ الإسلام تيمية هنا؟ أن اليقين يكون في علم القلب وفي عمله بخلاف العلم، لا يكون إلا في علم القلب. إذن هذا هو الفرق بين اليقين وبين العلم. اليقين شيء زائد، شيء راسخ، لا ريب ولا شك ولا يوجد موانع، فيثبت القلب هذا اليقين فيحمل صاحبه على الطمأنينة. فإذا كان صاحب اليقين يجعل صاحبه مطمئنا، يطمئن بذكر الله، يصبر على المكاره، تجد عنده من القوة والشجاعة بسبب هذا اليقين، فهذا هو اليقين الذي يكون في القلب، مرتبة فوق العلم. اليقين مرتبة فوق العلم. لهذا شيخ الإسلام لما ذكر العلم واليقين في الكلام الذي قرأناه آنفا قال: قد يكون الرجل عالما بالحق لكن قد تأتيه المصيبة فيجزع ويخاف مع أنه عنده علم. لماذا؟ لأنه لم يكن صاحب يقين. وذكر قول الله عز وجل: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا اليقين لما تكلم عنه العلماء ذكروا له ثلاث درجات: درجة علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وهذه جاءت في سورة التكاثر: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، مع قوله سبحانه في سورة الحاقة: وإنه لحق اليقين. ما معنى علم اليقين؟ قالوا: هو ما علمه الإنسان بالسماع والخبر أو كذلك بالنظر. أما عين اليقين هو ما شاهده، عاينه ببصره. أما حق اليقين هذا ما باشره مباشرة ووجده وذاقه، وهذا الخالص من اليقين وأصح اليقين. إذن علم وعين وحق. ولما ذكر شيخ الإسلام هذه المراتب ضرب لها مثالا، قال: مثلا لو أن إنسانا أخبرك أن عنده عسلا وأنت لا تشك في صدقه، إذن هذا علم. ثم أراك هذا العسل قال: انظر هذا هو العسل الذي أخبرتك عنه، فتزداد يقينا. ثم بعد ذلك يقول لك: ذق من هذا العسل، فتذوق من هذا العسل وتجد طعمه وحلاوته. إذن الأول كان علم اليقين، والثاني عين اليقين لأنك رأيت العسل، والثالث عندما ذقت هذا العسل وجدت طعمه ووجدت حلاوته، بعد ذلك صرت في حق اليقين. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. إذن هذا هو ما يتعلق باليقين، وسنذكر الأدلة، ولعلنا بعد أن نذكر هذه الأدلة نختم ما يتعلق باليقين ونرجع باقي الشروط إلى درس قادم. ماذا ذكر المؤلف؟ ذكر المؤلف آية الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ما هو وجه الاستشهاد؟ وجه الاستشهاد ظاهر، اشتراط اليقين. اشترط الله سبحانه وتعالى في صدقها إيمانهم أن يكونوا على يقين، لم يرتابوا، يعني لم يشكوا، وهذا هو أصله الإيمان، أصله شهادة لا إله إلا الله، وهو يتكلم عن المؤمنين، إنما المؤمنون. وزادوا أيضا دليلا من كتاب الله ولم يذكره المؤلف، وهو قوله سبحانه وتعالى: وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ما هو وجه الشاهد من هذه الآية وأين وجه الاستشهاد؟ بيّن الله أن سبب كفرهم هو الشك، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. الأنبياء تدعوهم إلى الحق وإلى اليقين وهم يشكون، فكفرهم الله عز وجل وبيّن أن سبب كفرهم وسبب جحودهم هو الشك، فالشك لا يكون إلا بعد علم. إذن هم ليسوا على جهل، هم عالمون، لكنهم يشكون في صدق الأنبياء، وهذا كفر بالله العظيم. فمن شك في شيء من هذا الذي جاء به الأنبياء لا شك أنه يكفر ويخرج من دائرة الإسلام. فالأمر جد خطير، ولا بد أن نعرف أهمية اليقين. وقد بينا المراتب: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. إذن هذا من الأدلة ومن الكتاب، وهي آية الحجرات، وكذلك ذكرنا آية سورة إبراهيم. وقد يقول قائل: أليس الله عز وجل خلقنا على الفطرة؟ أليست هذه الفطرة هي اليقين؟ الجواب: بلى، الفطرة السليمة لا شك أن اليقين بمعنى لا إله إلا الله، أنه لا يوجد شك في قلبك. الفطرة السليمة غيرتها الشياطين، لأن الفطرة السليمة من موجبات اليقين الذي هو يقين بهذه الكلمة. لكن هل هذه الفطرة باقية؟ تغيرت، جاءت الشياطين واجتالت هؤلاء، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فحصل ما حصل من التغير وزال هذا اليقين وجاء الشك عند هؤلاء كلهم. وكذلك من الأدلة التي ذكرها العلماء: الآيات التي وردت في كتاب الله تصف المؤمنين بأنهم أهل يقين، وتصف أهل الشرك بأنهم أهل نفاق وأهل تردد، كما قال الله في القرآن: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهكذا أيضا في قوله: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، وكثير من الآيات: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هذه كثير من الآيات فيها أن الله يصف أهل الإيمان باليقين، ويصف أهل الشرك والكفر بالشك وبأنهم غير مستيقنين، كما قال الله عنهم: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. أما من السنة فالمؤلف قد ذكر أحاديث صحيحة: حديث أبي هريرة في الصحيح في مسلم، وكذلك حديث عندما قال: من لقيت وراء هذا الجدار، وهو كذلك في صحيح مسلم. وأيضا جاء عند أحمد في المسند: ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها، يعني لهذه النفس التي تموت. هذا في المسند بسند صحيح. وهناك أحاديث كثيرة خارج الصحيح أيضا في المسند، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو يقينا من قلبه لم يدخل النار أو دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة لولا الإطالة وإلا لذكرنا النصوص الكثيرة من السنة، وعندنا الحديث المشهور الذي ورد فيه ما يتعلق حال المنافق والكافر في القبر. المنافق ماذا يقول إذا كان في قبره؟ يقول لا أدري، فيقول له لا دريت ولا تليت، بخلاف المؤمن، فإنه إذا سئل قال ربي الله ونبي محمد عليه الصلاة والسلام ودين الإسلام. وكذلك حديث شداد بن أوس الذي أخرجه البخاري في صحيحه، عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن سيد الاستغفار، وفي هذا الحديث ذكر أن من قالها من الليل وهو موقن فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، والحديث في صحيح البخاري. بقي معنا مسألة لعلنا نجيب عنها، وهي تتعلق باليقين، لعلنا نجيب عنها في درس قادم إن شاء الله، وهو ما يتعلق بقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر إبراهيم: نحن أحق بالشك من إبراهيم عندما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. سنجيب عن هذا في الدرس القادم، ونكتفي بهذا المقدار. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.